السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معروف أن العقيدة هي أساس الدين، ومتى صحت العقيدة وسلم المعتقد قبلت الأعمال، وإلا لم تقبل. فلأجل ذلك الذين انحرفوا في المعتقد وخالفوا النصوص الصحيحة في عقيدة أهل السنة والجماعة أعمالهم مردودة ولو عملوا ما عملوا. ذكر بعض العلماء عن القدرية الذين ينكرون قدرة الله تعالى أنهم يكثرون من الأعمال ومن الحسنات ومن القربات والصالحات والصلوات والصدقات وما أشبه ذلك، فيتعجب منهم فيقال إن الشيطان خلى بينهم وبين هذه الأعمال لأنها فاسدة، حيث أن عقيدتهم فاسدة لأنهم ينكرون قدرة الله، ولأنهم ينسبون الأعمال إلى أنفسهم ولا يعترفون بهداية ربهم ولا بتوفيقه ولا بتسديده لهم ولا بإعانته لهم، بل يعتقدون أنهم هم الذين هدوا أنفسهم وهم الذين يعملون هذه الأعمال وليسوا بحاجة إلى إعانة لله تعالى، حتى لا يعتقدون معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لا يعتقدون الاستعانة بالله تعالى، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، ولا قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، بل عقيدتهم أنهم ينسبون الأعمال إلى أنفسهم. فلما كان كذلك تخلى عنهم الشيطان، فأنت تتعجب من كثرة صلواتهم وصدقاتهم وما أشبه ذلك. قيل لابن عباس إن اليهود يقولون إنا لا نتحدث في صلاتنا ولا نسهو فيها، فقال ابن عباس وما يفعل الشيطان وما يفعل اللص بالبيت الخارب، أي الشيطان ليس له حاجة في قلوبهم لأن قلوبهم فاسدة، فهي بمنزلة البيت الخارب الذي ليس فيه شيء. هل اللصوص يأتون إليه ويسرقون منه؟ بيت ليس فيه شيء، بل هو خارب ساقط متهدم متداعي الأركان، لا حاجة للصوص إلى أن يدخلوه. الشيطان أيضا قد عرف أن هؤلاء اليهود قلوبهم فارغة، قلوبهم خاربة، قلوبهم فاسدة، فلا حاجة له إلى أن يستمع ما يقولون، ولا أن يوسوس لهم، ولا يشككهم، ولا يلقي في قلوبهم شيئا من الشبهات. لا شك أن هذا دليل على أن الشيطان إنما يتسلط على أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة. فلأجل ذلك نقول إن العقيدة هي الأساس، فاحرصوا على تصحيح المعتقد حتى تقبل الأعمال. وإن من لم تصلح عقيدته فلو أكثر من الأعمال، ولو أكثر من الحسنات، ولو أكثر من القربات والصدقات والصلوات، فإن ذلك لا ينفعه ولا يقبل منه، لأنه لم يبني على أساس. فتعتبر العقيدة كالأساس. البيت إذا بني على رمل فإنه ينهار بسرعة عندما تأتي السيول تحمل ذلك الأساس الذي هو الرمل فيتداعى ويسقط. فكذلك الأعمال إذا بنيت على بدع وعلى معاصي وعلى شكوك فإنها تضمحل وتمحي ولا يكون لها ثواب. اشترط العلماء الإسلام شرطا لصحة الأعمال، فقالوا لا تصح الطهارة إلا من المسلم، طهارة غير المسلم ولو تطهر بمياه البحور ما نظف ولا طهر، بل هو نجس. وكذلك اشترطوا للصلاة الإسلام، أول شروط الصلاة الإسلام، كما أن أول شروط الطهارة الإسلام. فالكافر وكذلك المنحرف المعتقد أعماله مردودة ولو عمل أي عمل، ولو أكثر من القربات ومن الحسنات ونحوها. العقيدة في السليمة والتوحيد الصحيح شرط لصحة الأعمال. كذلك أيضا من شروط الزكاة الإسلام، والمراد بالإسلام التوحيد. فالكافر والمشرك ولو تصدق ولو أكثر من الصدقات ولو أكثر من النفقات لا تقبل منه ولا تنفعه. وكذلك الصيام من شروطه أن يكون من مسلم، فغير المسلم لا تزيده أعماله ولا صيامه إلا مقتا وبعدا، وعمله الذي يعمل تعب عليه ومشقة ولا يستفيد منه، ولو صام ولو أجاع نفسه ولو أتعبها وأنهكها عمله مردود. كذلك أيضا اشترطوا ذلك في الحج وفي العمرة، فقالوا من شروط الحج الإسلام، والمراد به حقيقته الذي هو توحيد الله تعالى. ومن شروط العمرة الإسلام، لا يصح الحج ولا العمرة إلا من المسلم الموحد الذي بنى توحيده وبنى أعماله على العقيدة السليمة. ولما كان كذلك اهتم العلماء رحمهم الله بهذا الأصل الذي هو التوحيد والعقيدة السليمة. وكلما رأوا مبتدعة في زمان من الأزمان حرصوا على أن يردوا عليهم بما يبطل شبههم وبدعهم ويحذر الناس منهم. وما ذاك إلا أن البدع بريد الكفر، فلا بد أن نحذرها ونبتعد عنها وعن أهلها حتى لا تفسد أعمالنا وحتى تقبل صالحاتنا وحسناتنا. وإلا فإن الأعمال مع الشرك ومع الكفر ومع البدع ومع الانحراف في المعتقد مردودة ولو كثرت. ولذلك قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها وهم مشركون أو وهم كفار مثلها الله تعالى بأنها مثل الهباء، الدخان أو الشيء الخفيف الذي تحمله الريح هباء منثورا، تحمله الريح ثم تذره في كل مكان. من يستطيع أن يجمع هذا الرماد أو هذا الدخان بعدما سفته الريح وفرقته؟ وكذلك مثلهم أيضا، مثل أعمالهم بمثل آخر في قوله تعالى: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب بقيعة ليس له حقيقة. وكذلك قال تعالى في الذين كفروا أعمالهم كرماد، كرماد اشتدت به الريح. من الذي يستطيع أن يجمعه بعدما اشتدت به الريح وتفرق؟ هل يحصلون منه على شيء؟ كل ذلك دليل على أنهم ولو عملوا ما دام أنهم لم يبنوا أعمالهم على التوحيد وعلى العقيدة فإنها باطلة ومضمحلة ولا يستفاد منها، لا يستفيدون منها. وإذا قدر أنهم عملوا بعض الأعمال الصالحة فإنهم قد يجازون بها في الدنيا ويأتون الآخرة مفاليس، ليس معهم شيء يتزودون به. لا شك أن هذا دليل واضح على أن التوحيد والعقيدة هي الأصل والأساس في الأعمال، فلأجل ذلك يبدأ بها. المؤلفون كانوا يبدأون بها، فالبخاري رحمه الله بدأ كتابه بالإيمان بعد المقدمة التي هي كالخطبة، بدء الوحي، بدأه بالإيمان لأنه العقيدة ولأنه الأساس. وكذلك مسلم في صحيحه بدأه بالإيمان الذي هو العقيدة. وكذلك ابن ماجه رحمه الله بدأه بالإيمان، المقدمة التي بدأ بها كلها تتعلق بالإيمان والتوحيد والعقيدة والأسماء والصفات وما أشبهها، وهكذا غيرهم. ثم إن كثيرا منهم لما رأوا أن الخلاف فيها يكفر أفردوها بالتأليف، أفردوا كتبا خاصة فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالإيمان والعقيدة، وذلك لأهميتها. وكان من جملتهم الإمام أحمد رحمه الله، ألف في عقيدة مختصرة سماها كتاب السنة أو سميت بالسنة، ولكنها عقيدة سالمة ليس فيها نقولات ولا غيرها. معتمده فيها الأدلة النقلية التي نقلها عن من قبله. ثم جاء بعده ولده عبد الله، فرأى أن أهل زمانه قد كثرت فيهم البدع، وبالأخص فيما يتعلق بالصفات ونحوها، فألف هذه الرسالة التي سماها السنة، كما سمى أبوه كتاب السنة، ولكنه توسع فيها ونقل عن أبيه ونقل عن من فوقه بالأسانيد، ولم يقل من نفسه، وإنما نقل عن غيره. وسبب ذلك أن يعتمد وأن يوثق بما ينقله، حيث أنه إذا أسند الكلام إلى العلماء لم يتطرق إليه قول، ولا يقال قال من نفسه هذا قول فلان وهذا قول فلان إن طعنتم فيه فاطعنوا فيه، ولا يستطيعون، لأن أولئك الذين ينقل عنهم أولا أنهم أئمة، وثانيا أنهم علماء مقتدى بهم، وثالثا أنهم ما قالوه من قبل أنفسهم، بل لهم مستند، استندوا إلى مشايخهم واستندوا إلى الكتاب والسنة. فلذلك صارت أقوالهم عمدة لمن بعدهم. فإذا قرأنا فيها عرفنا أولا أن هذا هو المعتقد السليم، وعرفنا ثانيا أن سلف الأمة أهل القرون المفضلة كانوا على هذه العقيدة، وأن الخلف الذين جاءوا بعدهم وخالفوهم ليسوا مساوين لهم وليسوا معتقدين لما يعتقدونه، بل قد خالفوهم مخالفة صريحة، ولكنهم لم يجرؤوا على أن يفصحوا بالمخالفة، ولم يجرؤوا على أن يضللوهم، ولا على أن يقولوا إن فلانا وفلانا من أئمة السلف مشبهة أو ضلال أو نحو ذلك، وذلك لشهرتهم ومكانتهم بالمسلمين، ولأنهم معترف بفضلهم. كل الفرق إذا ذكر الإمام أحمد اعترفوا بفضله، إذا ذكر ابن مهدي اعترف بمكانته، إذا ذكر سفيان بن عيينة عرفوا له إمامته، إذا ذكر عبد الله بن المبارك مدحوه وأثنوا عليه، حتى الذين يخالفونهم في العقيدة، حتى مثل الرازي والغزالي وإمام الحرمين والشهرستاني ونحوهم، فإنهم يخالفونهم في العقيدة فيما يتعلق بالصفات، ومع ذلك لا يطعنون فيهم، لا يجرؤون أن يقولوا إنهم مشبهة أو مجسمة. فعرف بذلك أن هؤلاء الذين كتبوا في هذه العقيدة معترف بإمامتهم وبمكانتهم، وأنهم ما نقلت أقوالهم إلا لأنها حجة على من بعدهم ودليل واضح على من خالفهم. فهذا هو السبب في ذكر أقوالهم، كما سيمر بنا في هذا الكتاب ونتبين منه صحة ما يعتقده أهل السنة رحمهم الله. نستمع إلى كلامه رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه قال: الحمد لله عند مفتتح كل كلام وذكر كل نعمة، وصلى الله على محمد النبي وآله. سئل عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكفارهم والصلاة خلفهم، قال عبد الله رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، قال الله عز وجل:

وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه. قال: حدثني شيخ لنا بصري، حدثني عبدة بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، سمعت سفيان الثوري يقول: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. قال: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثني هارون بن أبي هارون، حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان قال: من قال أن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين ابن إبراهيم بن إشكام، سمعت أبي والهيثم بن خارجة يقولان: سمعنا أبا يوسف القاضي يقول بخراسان: صنفان ما على ظهر الأرض أشر منهما، الجهمية والمقاتلية. عبد الله بن المبارك رحمه الله. قال: حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال: كان ابن المبارك يقول: الجهمية كفار. قال: سمعت الحسن بن عيسى يقول: الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني محرز بن عون، حدثني أبو سهل يحيى بن إبراهيم وكان يلقب راهوي. قال ابن المبارك: ليس تعبد الجهمية شيئا. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني سالم بن رستم أبو صالح قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم أبو سهل راهوي قال: كنت أدعو على الجهمية فأكثر، فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك، ودخل قلبي من ذلك شيء فقال: لا يدخل قلبك، فإنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء. قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت محمد بن أعين سمعت النضر بن محمد يقول: من قال أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. قال: فأتيت ابن المبارك فقلت له: ألا تعجب من أبي محمد؟ قال: كذا وكذا. قال: وهل الأمر إلا ذاك؟ وهل يجد بدا من أن يقول هذا؟ قال: حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: سمعت أبا الوزير محمد بن أعين قال: سمعت النضر بن محمد يقول: من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر؟ فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته قال: الصدق أبو محمد عافاه الله، ما كان الله عز وجل يأمر أن نعبد مخلوقا. قال: وذكر أبو بكر بن أبي عتاب الأعين حدثنا حمزة شيخ من أهل مر قال: سمعت ابن المبارك يقول: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت عبد الله ابن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول: أننا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. قال: حدثني محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن نصر ابن مالك قال: أخبرني رجل عن ابن المبارك قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله عز وجل من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. سفيان بن عيينة رحمه الله قال حدثني غياث بن جعفر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي حدثنا محمد بن جنيد عن سفيان بن عيينة قال من قال القرآن مخلوق كان محتاجا أن يصلب على ذباب يعني جبل. ذكرنا أن الأئمة يعالجون المشكلات التي في زمانهم ويتكلمون حول البدع التي تنتشر فيما بينهم، وكلما تمكنت بدعة وظهر أهلها وقويت شوكتهم اهتم أهل السنة واهتم علماء الأمة بالرد عليهم. وأشهر البدع في ذلك الزمان بدعة الجهمية والمعتزلة، وذلك لأنها تمكنت، كانت في الأول خفية يستخفي أهلها لقلتهم، ولكن تمكنوا في القرن الثاني في آخره، ثم قويت كلمتهم وشوكتهم في أول القرن الثالث، وحصلت المحن والفتن وابتلي العلماء. فلما حصلت هذه الأمور اهتم العلماء بالرد عليهم وبكتابة ما نقل عن العلماء الأولين في الإنكار عليهم، حتى لا يقال لماذا لم ينكر عليهم فلان ولا فلان، بل يقال إن العلماء الأولين ما سكتوا. بدعة الجهمية كأنها بدأت بإنكار الصفات كلها، وكان من جملة الصفات التي أنكروها صفة الكلام، أن الله تعالى لا يتكلم، وأن القرآن ليس كلامه بل هو مخلوق، وذلك لأنهم اعتقدوا عقيدة سيئة أن الكلام لا يخرج إلا من اللهوات ومن الحنجرة، يدفعه النفس ويتركب من اللسان والشفتين وأطراف الفم يتركب منها الكلام، هذه عقيدتهم أنه لا بد أن يكون الكلام صادرا من كذا. وهذا يوهم أن الله جسم وأنه مشابه للمخلوقات، فلماذا لا ننكره؟ أنكروا أن الله يتكلم، وأنكروا أن الله كلم موسى تكليما، على الطور ناداه وأسمعه النداء، النداء لا يكون إلا بكلام، قد ذكر الله تعالى أنه ناداه في قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى، إذ ناداه ربه. أنكروا النداء الذي هو كلام، وأنكروا التكليم، منهم من كلم الله وكلمه ربه. فعند ذلك قيل لهم ماذا تقولون في هذا القرآن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي؟ فقالوا مخلوق، خلقه كما خلق غيره، كما خلق الإنسان وكما خلق الجبال وكما خلق الشجر وكما خلق السماوات والأرض والملائكة ونحوهم، مخلوق، فرارا من أن يقول إنه كلام الله وفرارا من أن يقولوا إن الله متكلم ويتكلم إذا شاء. فهذا هو الذي حملهم. لا شك أن هذا تكذيب للنصوص الصريحة، وأنه أيضا طعن في الرسالة، لأن الرسل إنما يبلغون ما أرسلوا به، ومن أين يعلمون أن هذا من الله لولا أنهم سمعوه أو بلغوه؟ الرسل من الملائكة يسمعون كلام الله، الملك يكلمه الله تعالى، وإذا كلمه فإنه يسمع كلامه ثم يبلغه لأمته فيقول هذا كلام الله، أبلغكم ما بلغنيه الملك عن الله تعالى. ضمن الله كلامه أمره ونهيه وتشريعه ووعده ووعيده، فلو لم يكن كلامه لم يكن هناك ما تقوم به الحجة على العباد. لا شك أن الحجة قائمة على العباد بهذا القرآن الذي أنزل عليهم وبما بينته لهم الرسل وبلغتهم. وإذا قال الجهمية والمعتزلة إن هذا القرآن مخلوق، فإنهم ينكرون بذلك أولا شرع الله تعالى، لأن الشرع إنما جاء في كلامه، وكذلك أيضا يطعنون في كماله، لأن نفي الكلام صفة نقص فيصفونه تعالى بالنقص، وكذلك أيضا يطعنون في بقية صفاته، لأنهم إذا وصفوه بأنه لا يتكلم لزمهم وصفه بالنقائص، ونفوا أيضا بقية الصفات كصفة السمع والبصر وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا تنقص، ومن تنقص ربه تعالى فإنه كافر، ومن استهزأ بشيء من آيات الله أو من صفاته واحتقرها فإنه يكفر بذلك. ولما كان كذلك كفروا الجهمية كما سمعنا كلام هؤلاء الأئمة. نقل عبد الله رحمه الله عن والده وهو إمام أهل السنة الذي لقي الامتحان وصبر عليه وشجعه على ذلك كل من جاء بعده وصوبوه وأنه على الحق وعلى الصواب وعلى الهدى. لا شك أن هذا دليل على أنه ما قال إلا ما جزم به. ذكر أن الجهمية كفار، وإذا كانوا كفارا فبأي شيء كفروا؟ بقولهم القرآن مخلوق. واحتج على أن القرآن غير مخلوق بأنه من علم الله، واستدل بالآيات التي سمعنا التي فيها أن كلامه من علمه، وأن ما أوحاه إليه فإنه من علمه، من علم الله، سماه الله علما من بعد ما جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم، بعدما جاءك من العلم. تكررت هذه الآية في سورة البقرة مرتين، وفي سورة الرعد، وفي سورة هود وغيرها الآيات التي سمعنا. فإذا كان علما فإنه من علم الله، فإذا قيل إنه مخلوق فلازم أن تكون صفة الله مخلوقة. ولا شك أن هذا كفر من قال إن علم الله أو شيئا من صفاته مخلوقة، فقد جعل شيئا من ذات الله مخلوق، فيقال من الذي خلقه؟ لا شك أن في هذا طعن في الله تعالى أنه كان ناقصا فخلق شيئا استتم به أو خلقه غيره فيه. هذه لا شك حجة قائمة، حجة قوية، أن القرآن من علم الله بعد الذي جاءك من العلم، وأن من قال إن علم الله مخلوق فقد جعل شيئا من صفاته مخلوق، وذلك طعن في كماله. كذلك أيضا إذا عرفنا أن هؤلاء الجهمية ونحوهم قد كفروا بإنكارهم كلام الله وجعلهم له مخلوقا، حتى أن بعضهم قال أنا أقول علم الله مخلوق، كفر بهذه الكلمة. ثم إذا عرفنا حكمهم فكيف يعاملون؟ لا يعاملون معاملة المسلمين. ذكر الإمام أحمد فيما سمعنا أنهم لا يؤخذ عنهم علم ولو حفظوا ما حفظوا، ولا يصلى خلفهم ولو كانوا حفاظا للقرآن ولو كانوا مقيمين للصلاة، من صلى خلفهم فصلاته باطلة، وما ذاك إلا أنه اعتمد على هؤلاء الكفار في نظره، صلى خلف كافر صلاة الكافر مردودة كما ذكرنا في المقدمة. فإذا كانت مردودة فمن صلى خلفه فصلاته مردودة. وهكذا أيضا لا يعاملون معاملة المسلم، فلا يغسلون مع المسلمين، لا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يعاد مريضهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا يعزى من مات له واحد منهم في ذلك الميت، ولا يدعى لهم ولا يترحم عليهم. وذكروا أيضا أنهم يفرق بينهم وبين زوجاتهم إذا كانت زوجته مخالفة له في هذا المعتقد لم تحل له، وكذلك إذا كانت الزوجة ممن يقول بأن القرآن مخلوق وينكر صفات الله فإنا نقول لا تحل للمسلم، لا تحل للموحد أن يتزوجها، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تمسك بعصمة الكافرة التي حكم بكفرها. ومن قال إن القرآن مخلوق وأنكر أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء حكم بكفره، فلأجل ذلك يفرق بينه وبين امرأته إذا كانت مسلمة، ويفرق بين الزوج المسلم والمرأة الكافرة التي تقول بهذه المقالة. هذه هي عقيدة هؤلاء الأئمة، نقله عمن سمعنا من هؤلاء العلماء. فعبد الله بن المبارك سمعنا كلامه معترف بفضله وله مكانة بين أهل زمانه، وكان رحمه الله هو الذي يجهز أهل زمانه أهل بلاده للحج كل زمان غالبا، ويخدمهم أو ينفق عليهم. كان أيضا من الذين ينفقون على علماء أهل السنة، يقولون إنه كان يتجر ويقول لولا خمسة من العلماء أنفق عليهم وأخشى عليهم أن يتلوثوا بوظائف الحكومة، وكانت الحكومة في ذلك الوقت قد أظهروا القول بخلق القرآن لما اتجرت. فالحاصل أنه كان معروفا بالزهد وبالعلم وبالورع وبالجهاد وبالحفظ ونحوه من الحفاظ الذين تروى الأحاديث من طرقهم ويحتج بها. كذلك سفيان بن عيينة سمعنا أيضا نقل عنه. سفيان من مشائخ الإمام أحمد ومن تلامذة الزهري، ليس بينه وبين الصحابي إلا واحد أو اثنان غالبا، يروي عن الزهري عن أنس، ويروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فهو من أكابر علماء المسلمين من أهل مكة، عالم معترف بفضله وبعلمه، لا يختلف أهل زمانه في الاحتجاج به وبحديثه. يقول بهذه المقالة: يكثر الجهمية ويتبرأ منهم ويتبرأ من الصلاة خلفهم، ويقول إن القرآن كلام الله، وأن من خالف في ذلك فلا تزوروهم ولا تشجعوهم ولا توالوهم ولا تحبوهم ونحو ذلك. وكذلك بقية العلماء الذين سمعنا مقالاتهم، لا شك أنهم من علماء أهل السنة. فمثلا عبد الرحمن بن مهدي من مشايخ مشايخ البخاري، يروي عنه بواسطة، وله أيضا تلامذة من العلماء الأجلاء، وكان من أهل السنة والحفاظ الذين يحفظون السنة ويرجع إليهم، عالم جليل، وله أيضا جهود في العلم، وله جهود في الحديث. كيف نرد قوله وقول هؤلاء العلماء ونصدق أقوال الجهمية الذين لم يكن لهم قدم راسخ في العلم؟ قد مر بنا حالة الجهم وما كان عليه، وأنه لم يكن من العلماء ولم يكن من أهل الفقه، وإنما كان جدليا، ذكروا أنه كان ذا جدل وذا لسن، إذا تكلم كان ذا فصاحة وبلاغة، ولكن ما معه علم ولا معه أدلة، إنما هي عقليات يحتج بها. وهكذا أيضا أتباعه. فإذا كان هؤلاء العلماء الذين سمعنا أقوالهم والذين هم من علماء الحديث الذين يحتج بهم في الصحيحين وتروى أحاديثهم ولهم كلام مشهور فيما بين الأمة، ولم يكن أحد يختلف في إمامتهم، كيف نرد كلامهم ونحتج أو نقبل قول ابن أبي ذؤاد أو بشر المريسي أو نحوهم من علماء الضلال؟ لا سواء بين هؤلاء وهؤلاء.